نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه الخامس والأربعون، أن هؤلاء الملحدين روجوا إلحادهم بتحسين ما هم عليه بأوصاف إذا سمعها الجاهل هالته واغتر بها وظن صدقها، وكل منصف عارف يعرف كذبها وبطلانها، فزعموها تجديدا ورقيا وتقدما إلى الأمام وما أشبه ذلك من العبارات التي يغتر بها الجاهلون. وأما البصير العاقل فيعلم أن كل تقدم ورقي روحي ومادي فالدين قد أتى به على أكمل الوجوه وأسلمها من الضرر والفساد، فإن الدين كما أمر بإصلاح الدين فقد أمر بإصلاح الدنيا، الإصلاح الحقيقي النافع عاجلا وآجلا، عكس ما كذب عليه أعداؤه بأنه مخدر مفتر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الوجه يبين رحمه الله تعالى فيه طريقة هؤلاء في ترويج باطلهم الذي لا يروج إلا على السفهاء ومن هم في جهل عظيم. ولهذا فإن طريقة هؤلاء القوم في ترويج باطلهم أن يزينوه بزخرف القول وجميل الأسماء وحسنها حتى يروج على الجاهل. وأيضا لهم طريقة مثل هذه الطريقة مع الحق، طريقة مع الحق يسمونه بالأسماء المنفرة، فلهم في هذا الباب مسلكان تزيين باطلهم بالأسماء المنمقة الحسنة الجميلة، والمسلك الآخر تقبيح الحق بأن يسموه ويصفوه بالصفات المنفرة التي تجعل من يسمع تلك الأسماء ينفر، فيسمون باطلهم بالتقدم والرقي ونحو ذلك من العبارات، ويسمون الحق الذي جاءت به الرسل ودعا إليه الأنبياء تخلف ورجعية إلى الوراء. يكون فرق بين من يكون في سيره متقدما إلى الأمام وبين من هو في سيره راجع إلى الوراء، يكون الرجعية والتخلف هذا مذموم، والتقدم السير إلى الأمام ومواكبة هذا الرقي هو الذي ينال به المطالب والمقاصد بزعمهم. فهذه طريقة عند القوم في تزيين باطلهم بأن يزخرف بالأسماء المنمقة الجميلة، والتنفير من الحق بأن يطلق عليه أسماء تنفر من يسمع تلك الأسماء. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أنهم روجوا إلحادهم بتحسين ما هم عليه بأوصاف إذا سمعها الجاهل هالته واغتر بها، مثل ما ذكر أمثلة على ذلك، الرقي والتجديد والتقدم إلى الأمام وما أشبه ذلك من العبارات التي يغتر بها الجاهل. وإذا كانوا، يقول الشيخ، يتحدثون عن الرقي ويعتبرون وصفا للنهج الذي هم عليه، فإن البصير العاقل يعلم أن كل تقدم ورقي روحي ومادي فالدين قد أتى به، لأن الدين كما يعلم أهله الذين هم أهله أتى بكل ما فيه رقي الإنسان ورفعته وكمال أمره في دنياه وأخراه. ولهذا لاحظ الدعاء الجامع أتى على هذه المعاني كلها المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فالدين القويم جاء بصلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فلا يكون الرقي والتقدم والرفعة في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية أو المصالح عموما إلا بارتباط المرء بهذا الدين القويم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه. فالدين قد أتى به على أكمل وجوه وأسلمها من الضرر والفساد. فإن الدين كما أمر بإصلاح الدين فقد أمر بإصلاح الدنيا، الصلاح الحقيقي النافع، الصلاح الحقيقي النافع. ولهذا في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وهذا فيه أن صلاح دنيا المرء بيد الله عز وجل، ولا ينال إلا بطاعته ولزوم الدين القويم الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه. يقول الشيخ: هذه حقيقة الدين الإسلامي، عكس ما كذب عليه أعداؤه بأنه مخدر ومفتر وغير ذلك من العبارات التي يقصدون بها تنفير العبد من هذا الدين، فيصفونه بالمخدر أو المفتر، أو حتى بعضهم قال عن الدين قال هذا هو الأغلال، يعني التي لا تمكن الإنسان من مصالح الدنيوية ومنافع الدنيوية، هكذا يقولون، هكذا يقولون. وأحد الضلال كتب كتابا سمى هذه الأغلال، ويقصد بالأغلال الدين. ورد عليه الشيخ نفسه رحمه الله برسالة مطبوعة عظيمة نافعة ومهمة، سماها تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. فالحاصل أن هذه طريقة عند القوم معروفة من قديم، يلقبون عقيدتهم الباطلة ومسلكهم الباطل بالألقاب الجميلة، ويلقبون الحق بالألقاب المنفرة من أجل أن ينفروا الناس عن الحق وعن دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فالدين أعظم قوة تدفع العباد إلى التقدم الصحيح، كما قد فصل في موضع آخر: فمحاسن الدين الإسلامي أرسى من الجبال الرواسي. يقول: فالدين أعظم قوة تدفع العبد إلى التقدم الصحيح، كما قد فصل في موضع آخر. قال: الدين أعظم قوة تدفع العباد إلى التقدم الصحيح، كما فصل في موضع آخر. الشيخ له رسالة مطبوعة سماها الدلائل القرآنية، الدلائل القرآنية، في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي، داخل في الدين الإسلامي، هي داخلة في الدين، لأن قواعد الدين تحث على ما فيه الخير، على ما فيه الفائدة. وذكر رحمه الله أدلة مفصلة على ذلك. نعم. وبالنسبة للأسماء، التقدم، الرقي إلى غير ذلك، مثل ما أشرت، يعني هذه طريقة معروفة عند القوم، يصفون المسلك الذي هم عليه بالأوصاف الجذابة، الأوصاف الحسنة، يزينونه بالألقاب، ولا يعرف إطلاقا عبر التاريخ كله أن صاحب ضلال يصف ضلاله باسم منفر. لا بد أن يختار لباطله أسماء جميلة، أسماء حسنة، وإذا أراد أن يصد عن الطريق الحق أيضا يختار له الأسماء المنفرة، الأسماء القبيحة حتى ينفر. هذه طريقة معروفة في قديم الزمان وحديثه، لا يعرف أن صاحب باطل يطلق على باطله مثلا، يعني لو كان صاحب بدع، لو كان صاحب بدع ويضع مثلا جمعية يدعو فيها إلى تلك البدع، ما يقول جمعية البدع المحدثة أبدا، ما يقول ذلك، يقول جمعية السنة مثلا، أو يقول جمعية الاتباع وهكذا، يضع أسماء في غير محلها وألقاب في, في, في, في غير موطنها حتى يجذب الناس إلى ما عنده من من من ضلال. إذا كان مثلا يريد أن يدعو إلى التحلل والانحراف والفجور وما إلى ذلك، ووضع مثلا جمعية لذلك، ما يسميها جمعية الفجور، جمعية الفساد، يقول جمعية الفنون الجميلة، جمعية الفنون الجميلة، وهكذا طريقة يعني مسلوكة من قديم. كل صاحب باطل يريد أن ينشر باطله لا بد أن يضع له أسماء حتى ينفق عند الجهال وعند الضلال. نعم. قال: فمحاسن الدين الإسلامي أرسى من الجبال الرواسي، وأغلى من النجوم الدراري، وأجلى نورا من الشمس المشرقة، لا يقابلها ضدها ولا يقاومها الباطل المبهرج. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولولا أن الباطل قد زخرف وروج بالعبارات والدعايات المتنوعة ونصرته الدول المنحرفة، لم يقبله عاقل ولا أصغى إليه لبيب. ولعرف الناس أنه أعظم ظلمة من الليل وأضعف من كل ضعيف. نعم، يعني يقول الشيخ رحمه الله: الدين الإسلامي كله محاسن، الدين الإسلامي كله محاسن، محاسن الدين الإسلامي أرسى من الجبال الرواسي، وأغلى من النجوم الدراري، وأجلى نورا من الشمس المشرقة. ومحاسن كثيرة، والشيخ رحمة الله عليه له رسالة قيمة جدا في هذا الباب، مطبوعة بعنوان الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وطريقته في الرسالة بديعة جدا، لأن عادة من يكتبون في محاسن الدين الإسلامي يشرعون في ذكر التفاصيل، لكن الشيخ ذكر أمور جوامع، فإذا ضبطها طالب العلم أعانته على الدعوة، أعانته إعانة عظيمة جدا على الدعوة لهذا الدين، لأن الأمور الجوامع التي ذكرها يدخل تحتها تفاصيل كثيرة جدا، فجمع لباب الموضوع وزبد الموضوع والخلاصات الجامعة في الموضوع الذي هو محاسن الدين الإسلامي، وأبرزها في تلك الرسالة العظيمة التي هي بعنوان الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. نعم. ثم أيضا يذكر هنا أن الباطل لا يروج إلا بالدعايات، لا يروج إلا بالدعايات، يعني سبحان الله، الإسلام ينتشر بنفسه وبالدعاة إليه، لأنه حق ونور، لأنه حق ويوافق الفطر ونور، يعني يهتدي الناس أحيانا إلى الدين برؤية أهله في صدقهم في عبادتهم إلى غير ذلك، أو بالقراءة عن الدين أو نحو ذلك، لكن المذاهب الباطلة والمسالك الباطلة تحتاج إلى دعاية وترويج، ودعاية وترويج وتزيين وزخرفة وما إلى ذلك حتى تمشي. ولهذا الشيخ يقول: لولا أن الباطل قد زخرف وروج بالعبارات والدعايات المتنوعة ونصرته الدول المنحرفة، لم يقبله عاقل، لم يقبله عاقل ولا أصغى إليه لبيب. ولعرف الناس أنه أعظم ظلمة من الليل وأضعف من كل ضعيف، لكن الترويج والزخرفة والتزيين للباطل هو الذي يجعله يروج عند

فهو مصلح للعقائد والأخلاق ومهذب للأفكار وحاث على الفضائل وزاجر عن الرذائل. فروح ما دعا إليه الدين الإيمان بالغيب الذي يدخل فيه الإيمان بالله وبما له من الأسماء الحسنى والصفات والأفعال، ويدخل فيه الإيمان بالملائكة وبالجزاء العاجل والآجل على الأعمال حسنها وسيئها التي لا تعرف إلا من جهة الرسل. فعلم بهذا أنه يتعذر الإصلاح الحقيقي بغير الإيمان الصحيح والدين الإسلامي. فعلوم المادة وإن ارتقت فوق ما يعلمه الناس أضعافا مضاعفة فإنها لا تبلغ قريبا من علوم الأنبياء، ولا تصل إلى ما وصلت إليه، ولا تذعن لها النفوس، ولا يكون لها من التأثير على النفوس ما لعلوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فإن النفوس لا تذعن إلا عند إيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبدون ذلك يمتنع الإذعان كما هو معلوم من الطباع البشرية. هذا أيضا من الوجوه العظيمة في إبطال الإلحاد، ألا وهو أن تهذيب النفوس وتزكيتها هذا من المطالب العظيمة التي يسعى إليها ويرغب الناس والعقلاء في تحقيقها في المجتمعات، لأن بتهذيب النفوس تستقيم الأحوال وتصلح الأمور وتنتظم أمورهم وتذهب عنهم الشرور والفوضى والفساد. فهذا مطلب عظيم جدا، تهذيب النفوس حتى تزكو وتطمئن وتتعامل مع الأمور بالعدل والإحسان واللطف والرفق، وتبتعد عن الشراسة والرعونة والغلظة والشدة وما إلى ذلك. فهذه العلوم لا يمكن أن تهذب النفوس، وليس فيها أصلا ما يهذب النفوس، وإنما الذي يهذب النفوس ويزكيها أعظم زكاة وأطيبها وأحسنها هو ما جاءت به الرسل، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية بآيات الله بوحيه بتنزيله، لا يمكن أن تزكو النفوس إلا بالوحي المنزل من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو البصير بما يزكي نفوس العباد ويصلحها، فأنزل وحيا به تزكو النفوس ولا تزكو إلا به، به تستقيم ولا تستقيم إلا به، به تصلح ولا تصلح إلا به. فهذا الدين هو الذي يهذب النفوس، هو الذي يزكيها، هو الذي يبعدها عن رعونتها وشراستها وغلظتها وما إلى ذلك. هذه كلها لا يمكن أن تتحقق للنفوس إلا بهذا الدين العظيم. وأشار الشيخ أن تزكية الدين للنفوس من جهة أنه مصلح للعقائد ومصلح للأخلاق ومؤدب للأفكار وحاث على الفضائل وزاجر عن الرذائل. فروح ما دعا إليه الدين الإيمان بالغيب الذي يدخل فيه الإيمان بالله وبما له من الأسماء والصفات، ويدخل فيه الإيمان باليوم الآخر. ولهذا هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر وغير ذلك من أصول الإيمان هو الذي دائما يهذب المرء. ولهذا تلاحظ في الآيات القرآنية وأيضا في الأحاديث ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يهذب، وهو الذي يجعل النفس تذعن، لأن الله هو المقصود بالعمل سبحانه وتعالى، واليوم الآخر هو دار الجزاء على العمل. ولهذا دائما الدين الإسلامي يذكر بهذين الأصلين خاصة، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. قال ويقول رحمه الله تعالى: لا تذعن النفوس إلا بذلك، بدون ذلك يمتنع الإذعان، لأن المؤمن في داخله إيمان يضطره إلى الإذعان، فإذا أراد أن يقدم حتى لو لم يكن عنده أحد حتى لو كان في مكان مظلم أو خلوة أو نحو ذلك، يعلم أن ربه مطلع عليه وأن الله سيعاقبه يوم القيامة فيكف عن ذلك. ولهذا مما يذكر أن بعض المجتمعات التي يسود فيها الانضباط في التعامل من سطوة القانون الذي فرض، إذا كانوا مثلا في الأسواق وحصل أن طفأ النور في الليل جميع أخلاقهم تنتهي ما دام أنه لا يوجد إضاءة ولا أحد يخشونه من المخلوقات التي يخشونهم، لا يراقبون الله سبحانه وتعالى، بينما المؤمن طفأ النور أو أضاء ويخاف الله هنا وهناك ويراقب الله هنا وهناك، ويعلم أن الله سيحاسبه ما يفعله في الظلمة كما سيحاسبه على ما يفعله في الضياء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المؤمن يعرف ذلك ويراقب الله سبحانه وتعالى مراقبة دقيقة جدا في كل أعماله، في الوضوح والجلاء وفي الظلمة والخفاء يراقب الله. لكن هذه التي تجعل الإذعان للسلوك القويم ديانة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأشياء غير موجودة في مثل هذا الانحراف والإلحاد والضياع الذي الشيخ رحمه الله بصدد بيان فساد ما عليه أولئك. نعم. الوجه 47: القرآن العظيم أكبر البراهين والأدلة، أكبر البراهين والأدلة الدالة على وحدانية الله وكماله وصدق رسله بأنواع إعجازه ببلاغته وأسلوبه وتأثيره وإخباره بالغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة واتفاقه وعدم اختلافه وتشريعه وإصلاحه جميع ما يحتاجه البشر، وأنه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أصوله، وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت تنزيله، وكون الذي أتى به لم يكن يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه ولا تعلم من أحد، بل زكى به العباد وكمل به الفضائل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وهذه المجملات تحتاج إلى تفصيل كثير، فمن نظر إلى هذا جزما لا يمترى فيه بأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبهذه الوجوه وغيرها أحدث في الأرض انقلابا عظيما لم يعهد له مثيل، وكانت قد ملئت الأرض من الشرور المتنوعة فأزالها، وتلوثت القلوب بالعقائد الخبيثة والأخلاق الرذيلة فقتلعها وأحل محلها الهداية والمعارف والرشد والإصلاح، فهو الدليل والبرهان وهو الحجة على توالي الزمان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالقرآن زلزل بتأثيره عقائد الجاحدين وأقض مضاجعهم وبدل عقائد المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد هي أصلح العقائد وأنفعها، وأخلاق هي أحسن الأخلاق وأحمدها، وأعمال هي أكمل الأعمال. هذا الوجه 47 التأمل في عظمة القرآن وكماله وكمال هداياته وجمال ما يدعو إليه من عقائد هي أصح العقائد وأقومها، وأعمال وعبادات هي أحسن العبادات وأكملها، وأيضا أخلاق هي أجمل الأخلاق وأزكاها وأطيبها. فالتأمل في عظمة هذا القرآن وأيضا الإخبارات التي في القرآن عن أمور سابقة وأمور لاحقة يخبر فيها يخبر عنها القرآن وجاء فيها تفاصيل واسعة، هذه كلها والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أوحي إليه هذا القرآن مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله لم يكن يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه ولا تعلم من أحد، ثم جاء بهذا الكتاب الذي أوحاه الله إليه ونزل به عليه جبريل الأمين فحفظه ووعاه وجمعه وبلغه تاما وافيا، وهو لا يقرأ ولا يكتب ولا يخط كتابا بيمينه ولا جلس عند أحد يعلمه، ثم فاجأ الناس بهذا القرآن العظيم وما فيه من الهدايات وما فيه من الأخبار السابقة وما فيه من الأخبار عن أمور لاحقة. الذي يتأمل في عظمة هذا القرآن يجد ما يشهد لصدق الرسول ووحدانية الرب سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله. ثم أيضا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أن هذه المعاني العظيمة التي في حواها القرآن أحدثت في الأرض انقلابا عظيما، أحدثت انقلابا عظيما، لأن القرآن نزل والأرض كلها خيم فيها الظلام وأطبق الباطل، كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين عربهم وعجمهم إلا بقايا، يعني قلة قليلة جدا من أهل الكتاب، وإلا الأرض كلها خيم عليها الظلام. فجاء هذا الضياء هذا النور الذي أشرق وأضاء فبدأ يغير في الأرض تغييرا عظيما، وبدأ الإسلام يمتد ونوره يتسع، أحدث انقلابا عظيما لم يعهد له مثيل، وكانت قد ملأت الأرض من الشرور المتنوعة فأزالها، وتلوثت القلوب بالعقائد الخبيثة والأخلاق الرذيلة فاقتلعها، وأحل محلها الهداية والمعارف والرشد والإصلاح، كل هذا بالتأثير العظيم الذي جعله في القرآن. فالقرآن زلزل بتأثيره عقائد الجاحدين وأقض مضاجعهم وبدل عقائد المؤمنين أي الذين حصل لهم تحقق لهم الإيمان، بدل عقائدهم وأخلاقهم إلى أطيب العقائد وأجمل الأخلاق وأحسن العبادات وأكملها. نعم. الوجه الثامن والأربعون: من عرف حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الأخلاق العالية وما أعطي من العلوم النافعة الشاملة لكل ما يحتاجه الخلق وما أيد به من الآيات والبراهين المتنوعة من كل وجه لا تعد ولا تحصى، كل جنس من آياته بل كل نوع بل كل فرد منها يدل أكبر دلالة على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به حق وما خالفه باطل. فوقوف العاقل البصير على بعض آيات الرسول في نفسه وفي شرعه وفيما أيد به يعرف به بطلان أقوال الملحدين وبطلان مذهب الماديين المنكرين لله ولرسوله ودينه، وأن هذا الإنكار منهم أكبر برهان على ضلالهم وجهلهم البليغ بالحق المبين. وتفصيل هذا الوجه يستدعي مجلدات، ولهذا كل نوع من آيات الرسول صنفت فيه المؤلفات على حدته فازداد به المؤمنون. صنفت فيه المؤلفات. نعم. صنفت فيه المؤلفات على حدته فازداد به المؤمنون إيمانا وقامت الحجة على المعاندين المنكرين. وقد قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن هؤلاء الماديين يشاهدون من آيات الله ما يضطر كل عاقل إلى الإيمان واليقين، وهم يتلمسون لها التحريفات والتحليلات الباطلة ليدخلها في علمهم القاصر، وينكروا بذلك قدرة الله، خصوصا في هذه الأوقات التي ارتقت فيها علوم المادة. وهم يتلمسون لها التحريفات والتحليلات الباطلة ليدخلوها في علمهم القاصر، وينكر بذلك قدرة الله، خصوصا في هذه الأوقات التي ارتقت فيها علوم المادة ارتقاء هائلا، وهو من أعظم الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرته وحكمته ورحمته. ولكن هؤلاء كما قال الله عنهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فصارت علومهم ضررا عليهم وخطرا عظيما على جميع البشر، ضررا عليهم لأنهم تكبروا بها وفرحوا بها واحتقروا واستهزأوا بما جاءت به الرسل، وصارت خطرا على جميع البشر بما يترتب وسيترتب عليها من الفناء والخراب والتدمير، تدمير النفوس وتدمير الأخلاق. نسأل الله العافية والسلامة بمنه وكرمه. اللهم آمين. هذا الوجه 48 قال: من عرف حال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تنبيه على وجه عظيم جدا في رد الحاد وبيان بطلاني، أن كل دعوة تعرف وتقوم برجالاتها وحملتها. فمعرفة الرسول الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه فبعثه بهذا الدين القويم وبلغه البلاغ المبين، التأمل في سيرته العطرة وشمائله الكريمة ومناقبه العظيمة وخصائصه الجليلة صلوات الله وسلامه عليه، يدرك أنه حق ومرسل من الله، وأن الدين الذي جاء به حق وصدق، وأنه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل تنبيها على هذا البرهان وتأكيدا عليه: أم لم يعرفوا رسولهم. لأن معرفة الرسول تهدي وتدل، وقد كان في زمانه عليه الصلاة والسلام وبعد زمانه أحب أناس الدين الذي جاء به ودخلوا فيه دخولا عن اقتناع تام ورغبة أكيدة لوقوفهم على سيرته العطرة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام في زمانه، وهذا حصل أكثر من مرة، يأتي إليه أشخاص، حتى بعضهم أتى قاصدا التربص به ليقتله، فما أن رأى أخلاقه وشمائله وآدابه ومعاملته الحسنة إلا وتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان قبل أن يراه تلك الرؤية ليس على وجه الأرض أبغض إليه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا عبر التاريخ، من يوفقه الله لأن يقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم، يضطره إن أراد الله به خيرا إلى قبول الدين والدخول فيه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه ومعاملاته الكريمة وآدابه العظيمة هي بحد ذاتها دليل وبرهان على عظمة هذا الدين وصدق ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ما أيده الله به من البراهين والآيات، ومثل ما ذكر الشيخ رحمه الله هذه كتب فيها العلماء مؤلفات كثيرة، وتعلمون الكتب التي ألفت في دلائل النبوة قديما وحديثا كثيرة جدا، وفصل العلماء فيها تفصيل واسع في مجلدات لأنها كثيرة جدا. فهذه الآيات والدلائل والبراهين هذه كلها أيضا تعد تفصيلا في البرهان على صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ووحدانية من أرسله سبحانه وتعالى. هذه الآيات كثيرة والبراهين عديدة، لكن هل ينتفع القوم؟ هل ينتفع القوم ومع وقوف بعضهم على مثل هذه الآيات؟ يقول الشيخ: ولكن هؤلاء الماديين يشاهدون من آيات الله ما يضطر كل عاقل إلى الإيمان واليقين، وهم يتلمسون لها التحريفات والتحليلات الباطلة ليدخلوها في علمهم القاصر وينكروا بذلك قدرة الله. فانطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم. الوجه التاسع والأربعون: أن يقال لهؤلاء الملحدين القادحين في الدين: قد علم أولو الألباب والنهى وأهل البصائر والعقول أن دين الإسلام الذي جاءت به الرسل ثم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مكملا متمما معمما هو دين الفطرة السليمة والحكمة العلمية والعملية والعقل والفكر والبرهان والحجة والحرية الصحيحة والاستقلال الصحيح، كما وصفه الله ورسوله في آيات كثيرة وأخبار صحيحة، وكما هو المعروف المشاهد المحسوس في هذا الدين واشتماله على هذه الأوصاف العظيمة. يعلم به علما يقينيا لا شك فيه أنه الحق، وما ناقضه فهو الباطل. فهذه الأوصاف التي وصف بها الدين وحققتها المطابقة والمشاهدة تضطر العقلاء إلى الجزم بأخباره والتحقق بأخلاقه وآدابه وسلوك جميع ما أرشد إليه من الهدايات المتنوعة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول رحمه الله تعالى الوجه التاسع والأربعون: أن يقال لهؤلاء الملحدين القادحين في الدين: قد علم أولو الألباب والنهى وأهل البصائر والعقول أن دين الإسلام، إلى آخره، إلى أن قال: يعلم بها علم يقين لا شك فيه أنه الحق، وما ناقضه فهو الباطل. فهذا أيضا طريق في الاستدلال لإبطال باطل أولئك، أن الدين الإسلامي هو دين الله الذي بعث به رسله، فجميع الرسل بعثهم بالإسلام، ودين الرسل واحد، وعقيدتهم واحدة، ودعوتهم واحدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فجاء بهذا الإسلام مكملا متمما معمما شاملا عاما كاملا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم هذا الدين الذي جاء به إذا نظر الناظر فيه يجد أنه هو دين الفطرة السليمة وأيضا الحكمة العلمية والعملية، وهو العقل السليم والفكر والبرهان والحجة والحرية الصحيحة. فهذا هو الإسلام، هو كمال في كل أموره وفي جميع أبوابه. عقائده أصح العقائد وأجملها، عباداته أكمل العبادات وأتمها، أخلاقه وآدابه أزكى الأخلاق وأفضلها وأعظمها. فالحاصل أن أيضا هذه المعرفة تكسب الناظر العلم اليقيني الذي لا شك فيه أنه عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه، وأن الدين الذي جاء به هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وأنه الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. ما يبقى يسلم الله إذا الخميس في الجمعة هو اليوم في